في شيء آخر يا عبد الرؤوف؟ إن شاء الله. سؤال تاني يا شيخ، إذا فاتتني صلاة الفجر يعني أصليها صلاة صباح ولا أصلي السنة ولا أصلي الفرض ولا؟ أيوة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة أو في سفر فنزلوا في مكان فناموا، فنام الذي كان يحرسهم لصلاة الفجر ليوقظهم نام، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فلما قاموا ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك المكان الذي حضره فيه الشيطان، مكان الغفلة، وتوضأ الجيش أو توضأ الناس معه، تطهروا، وأمر المؤذن فأذن، ثم صلى سنة الفجر ثم الفريضة. فلو واحد طلعت الشمس وما صلى يقوم يتطهر ويصلي سنة الفجر ثم الفريضة.